بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الباب سيسرد فيه المصنف رحمه الله تعالى صفة الحج والعمرة، مبتدئا بالحج، وسيذكر ذلك على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، من غير تمييز أو ترتيب بين أو تفصيل لمسألة الأركان والواجبات والسنن كما مر معنا في صفة الصلاة، وإنما يذكر الصفة التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين في ثنايا هذا الكلام ما هو ركن أو واجب أو ما يترتب على بعضها من تركه فيما لو تركه من دم أو بطلان أو غير ذلك. ثم بعد ذلك سيسرد في نهايته فيما بعد ما يتعلق بالأركان والواجبات لبيانها، كما فعل في كتاب الصلاة، أتى بصفة الصلاة على سبيل التفصيل، ثم أجمل بعد ذلك بذكر الأركان والواجبات، يعني حتى يميزها عن غيرها. فهنا سيذكر صفة الحج كما وردت في الأحاديث، وهذه الصفة في مجملها وردت في حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر أصل في الباب في ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وهو حديث طويل ورد أو ذكر فيه جابر رضي الله عنه وصفا شاملا شافيا لكيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم وسيره ونزوله وأماكن نزوله وكيف فعل في هذه المشاعر. ولذلك كثير من الأدلة قد نشير فيها إلى حديث جابر في صحيح مسلم، وهو مخرج في الصحيح وفي السنن وفي المسند. فلذلك يعني قراءة مثل هذا الحديث بل وحفظه مهم، حتى يعرف طالب العلم أدلة صفة الحج وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له شروح كثيرة قديمة وحديثة، شروح إما هي ضمن شروح كتاب الصحيح صحيح مسلم، أو شروح مفردة لحديث جابر، وهذه الشروح المفردة يعني شروح جيدة ونفيسة، وغالبا تهتم بأدق التفاصيل في هذا الحديث وفي رواياته. نعم. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. نعم، قال يسن للمحلين بمكة. المحلين يدخل فيهم من كان متمتعا فأتى بالعمرة ثم حل منها، وكذا من لم يكن متمتعا ولم يأتي محرما من خارج مكة، واضح، وإنما دخل مكة لغير قصد الحج، أو كان من أهل مكة في الأصل. فكل هؤلاء، كل من كان محلا فإنه يسن له الإحرام بالحج، الإحرام بالحج. أما من جاء قارنا أو مفردا فهو باق على إحرامه، باق على إحرامه بعد أن أدى طواف القدوم وسعي الحج، هو باق على إحرامه، لكن المتمتع قد أحل من إحرامه. والذي لم يفرض الحج ولم يحرم بالحج في الأصل، إما لكونه من أهل مكة أو من غير أهل مكة ولكن دخل مكة لغير قصد الحج ثم يعني أصبح له نية في الحج ورغب فيه، فإنه يحرم في هذا الوقت. قال: يسن للمحلين بمكة، يسن يعني أنه ليس بواجب الإحرام في هذا اليوم الذي هو يوم التروية، اليوم الثامن، ليس بواجب، لأنه الإحرام يستمر مع الإنسان بالنسبة للحج إلى نهاية وقت يوم عرفة، لأن الحج عرفة، واضح؟ فلو ما أحرم إلا في آخر وقت عرفة صح حجه إذا أدرك عرفة مكانا وزمانا. فيسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، يوم التروية اليوم الثامن، سمي يوم التروية قيل لأن الناس كانوا يتهيئون لعرفة بالماء، فيتروون بالماء استعدادا لعرفة ومزدلفة، لأنهم سيذهبون كالمسافرين، سيذهبون إلى منطقة لا ماء فيها وهي عرفة، ويبيتون في مزدلفة ولا ماء فيها، فهذا الوقت كله يحتاج إلى التروية، يحتاج إلى أن يترووا، يتهيأوا له بالماء والقرب. هذا كان في القديم، أما الآن فالأمر يعني اختلف. ففي هذا اليوم يوم الثامن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفي غيره من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج في اليوم الثامن، أحرم بالحج في اليوم الثامن قبل الزوال، أحرم قبل الزوال ثم انتقل إلى منى، فقال: الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، هذا وقت الإحرام، السنة أن يكون قبل الزوال، قبل وقت الظهر، هذا من حيث الزمان. ومن حيث المكان قال: منها، منها يعني ها من مكة، ولكن المذهب عند المتأخرين كما نص عليه في المنتهى وفي شرح الروض، شرح الزاد، الروض المربع، منها أي من الحرم، بل نص على أن يحرم من تحت الميزاب، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح أنه أحرم من بيته، فالسنة للإنسان يحرم من بيته، لكن المذهب عند المتأخرين وليس هو يعني المذهب عند المتقدمين من الحنابلة، نصوا على أنه يحرم من الحرم، ويحتجون لذلك بما روي عن ابن عمر أنه أحرم من جوف الكعبة، من جوف الكعبة. فعلى كل حال حتى وإن صح هذا فالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام روي أنه أحرم من بيته، أحرم من بيته، فيحرم من مكة، هذا هو السنة، أو من الحرم، هكذا نص عليه على المذهب عند المتأخرين أنه يحرم من الحرم، هذا هو السنة. نعم، اقرأ. ويجزئ من بقية الحرم، ويجزئ من بقية الحرم، مفهوم الكلام إيش؟ أنه لا يجزئ من غير الحرم، هذا مفهوم الكلام، لكن المذهب الذي نص عليه في شراح الزاد وغيرهم أنه يجزئ من الحرم ومن غير الحرم، فمفهوم كلام المؤلف هنا خلاف المذهب، مفهوم كلام المؤلف وليس هو نص المؤلف، هو مفهوم، لأن لما قال ويجزئ من بقية الحرم وسكت فهم منه أنه إيش؟ لا يجزئ من غير الحرم، ولكن المذهب خلاف ذلك، المذهب أنه يجزئ من الحرم ومن غير الحرم، فلو أحرم إنسان من خارج الحرم، من خارج حدود الحرم، ليس المقصود الحرم كما قلنا المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، إنما المراد حدود الحرم الإبراهيمي، فهذه الحدود لو أحرم من قبلها يعني من خارج حدود الحرم جاز ذلك وصح ذلك. إذن السنة هو الإحرام في اليوم الثامن زمانا ومكانا من الحرم، والمذهب عند المتأخرين من الكعبة أو من المسجد الحرام، من مسجد الكعبة. نعم. أي نعم، المسجد الكعبة إذا قيل المراد به المسجد المبني حول الكعبة، المسجد المبني حول الكعبة. الساحات الخارجية هذه ليست من المسجد، هذه ليست من المسجد، لأن هذه لا ليس لها أبواب ولا وإنما هي يعني تفرش وتخدم من باب التوسعة على الناس، فإذا اتصلت الصفوف أخذت حكم الحرم، وإذا لم تتصل الصفوف يعني بمعنى أنه لم يحتج إليها فهي يجوز بقاء الحائض فيها والجلوس فيها وأن تكون ممرا، ولا تأخذ حكم المسجد من حيث تحية المسجد ولا غير ذلك. واضح؟ نعم نعم. ارفع صوتك. ها؟ في إيش؟ في إحرام النبي. أيوة. إيه. لا، المكان إقامته في مكة لما أقام، المراد بالبيت يعني مكان إقامته في مكة، المكان الذي كان يقيم فيه. فالإنسان لما يأتي إلى مكة وهو متمتع أو قارن ويؤدي الطواف والسعي سيبقى في مكة إلى يوم الثامن، من أين يحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أحرم من الحرم، من الحرم يعني المسجد الحرام نفسه، وإنما أحرم في الحرم من مكان إقامته، من مكان إقامته. إنما روي عن ابن عمر، روي عن ابن عمر أنه أحرم من جوف الكعبة. نعم. ويبيت بمنى. نعم، قال ويبيت بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم، ذهب إلى منى وبات بها، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى بها الصلوات الخمس، وهذه السنة كما دل عليه حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الفجر الذي هو صبيحة يوم عرفة، صبيحة يوم عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذه في منى هذه الصلوات من غير جمع، ولكن قصر فيها الصلاة، قصر فيها الصلاة لأنه مسافر، لأنه مسافر. واختلف هل قصر معه أهل مكة أو لم يقصروا، والعلماء مختلفون في هذا، مختلفون في قصر من ليس مسافرا يعني من أهل مكة. نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، عرفة المكان المعروف الذي فيه جبل الرحمة أو جبل الدعاء أو جبل إلال بالهمز، إلال على وزن هلال، فهذه هي عرفة وهي خارج حدود الحرم، منى ومزدلفة داخل حدود الحرم، هذه مشاعر لابد تعرفها وتعرف حدود الحرم فيها، منى ومزدلفة داخل حدود الحرم وعرفة خارج حدود الحرم. ولذلك من أراد أن يعتمر وهو من أهل مكة لا يلزم أن يذهب إلى التنعيم، لو خرج إلى عرفة وأحرم منها جاز ذلك، لأن عرفة خارج حدود الحرم. واضح؟ لكن يخرجون إلى التنعيم لأنه أقرب. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم السنة أو السنة للحاج أن يسير إلى عرفة في وقت الضحى قبل الزوال، بعد ما تطلع الشمس، من بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر، سار إلى عرفة. نعم، قال ولما سار إلى عرفة في حديث جابر قال فلما أتى عرفة وجد القبة قد نصبت له بنمرة، ونمرة موقع في عرفة من حيث المكان، لكن اختلف هل هذا الموقع من عرفة مشعرا أم لا، يعني هل هو مما يجوز الوقوف فيه في عرفة أم لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول إن نمرة وإن كانت من عرفة مكانا إلا أنها من الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها، فهي ليست من عرفة مشعرا يعني مكان الوقوف. وهذا يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين من أهل العلم إلى أن نمرة ليست من عرفة، وبعض أهل العلم يرى أنها من عرفة، لأن جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: فلما أتى عرفة وجد القبة قد نصبت له بنمرة، فدل على أن نمرة من عرفة. فبعض أهل العلم يقول نعم نمرة من عرفة مكانا، لكنها ليست من عرفة مشعرا، بمعنى ليست من المكان الذي يجوز الوقوف فيه في عرفة، كما هو الحال في بطن عرنة، وادي عرنة، قد يكون هو من عرفة من حيث المكان، لكنه من حيث المشعر ليس هو من مشعر عرفة الذي يشرع الوقوف فيه. طيب، فالنزول نزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة إلى الزوال، إلى الزوال. المذهب أن الوقوف كما سيأتي من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا هو زمن الوقوف، وسيأتي الكلام عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال. فوقع الخلاف بين أهل العلم، هو نزل بنمرة قبل الزوال ولكن ما وقف فيها إلا بعد الزوال، اختلف أهل العلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر نزل في نمرة ثم ارتحل منها لما زالت الشمس وخطب الناس من بطن عرنة، ثم لما خطب الناس وصلى بهم ذهب إلى الصخرات عند الجبل فوقف هناك، وكل ذلك وقع بعد الزوال. واضح؟ المذهب يرون أن الوقوف من فجر عرفة، لأنه نزل في عرفة من الضحى، والضحى يستمر من بعد الفجر، كله ضحى. واضح؟ كله من بعد فجر عرفة داخل في هذا الوقت. الرواية الأخرى خلاف ذلك سيأتي الكلام عليها عند الكلام على وقت الوقوف، لكن فقط حتى نبين كيف مراحل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من منى فنزل في نمرة، ونمرة من عرفة مكانا، فنزل بها إلى الزوال، ثم لما زالت الشمس ارتحل منها وتحرك إلى بطن عرنة فوقف فخطب فيه وصلى، ثم بعد ذلك إيش؟ ذهب عند الصخرات الذي هو في عرفة عند الجبل فوقف فيه إلى غروب الشمس. فحصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، كما جاء في حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، يعني ارتفعوا عنه. وعرنة هذا واد يفصل ما بين عرفة وغيرها. والمشاعر الثلاث عرفة والمزدلفة ومنى تفصل بينها أودية، فعرفة بينها وبين مزدلفة وادي عرنة، وعرفة وواديها ليس من الحرم، ومنى والمزدلفة بينها وادي وهو وادي محسر، وهو من الحرم. فالقصد من ذلك أن هذه الأودية لها أحكامها، فبطن عرنة هذا لا يصح الوقوف فيه لهذا الحديث، والحديث أخرجه ابن ماجه فيه ضعف، لكن روي عن عدد من الصحابة، روي عن ابن عباس، وروي عن جبير بن مطعم كما عند البيهقي. وهذه الأحاديث كلها لا تسلم من ضعف، لا تسلم من ضعف، إلا أن مجموع هذه الروايات بعض أهل العلم يصحح هذا، وعليه العمل، عليه العمل عند كثير من أهل العلم أن بطن عرنة لا يصح الوقوف فيه، لا يصح الوقوف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب من بطن عرنة من الوادي، ولذا من جاء منكم إلى المسجد عرفة سيجد أن من جهة القبلة جهة في حدود، يقول لك هذا داخل في حد عرنة الذي هو ليس الوقوف، فإذا صلوا الناس انسحبوا عن هذا لمقدمة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا الموقف، لكن خطب من بطن عرنة كما في صحيح مسلم حديث جابر. فعرف كلها موقف وحدودها معروفة ذكرها الفقهاء، فمن وقف في هذا الموقف فقد حصل عرفة، إلا المواقف التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتفاع عنها كبطن عرنة، وإلا نمرة فهو محل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم هل هو من عرفة أو ليس من عرفة مشعرا، وإن كان هو من عرفة مكانا من حيث المكان. طيب، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. نعم، قال ويسن، هذه السنن التي تؤدى في عرفة، يسن أن يجمع بين الظهر والعصر. إذا وصل لعرفة فإذا زالت الشمس تحرك من نمرة إلى بطن عرنة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك وخطب الناس، خطب خطبة واحدة. السنة أن يخطب في الناس خطبة واحدة الإمام أو من ينيبه، ويبين لهم فيها أحكام الحج، وهي خطبة عرفة المشهورة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة العظيمة التي بين فيها أحكام عظيمة من أحكام الإسلام. وبين فيها حرمة الحرم، وبين فيها الحلال والحرام، وأبطل عادات الجاهلية من الدماء والثارات والربا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد أن خطب، أذن المؤذن أذان واحد للظهر والعصر وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، فصلى الظهر ركعتين ثم جمع إليها العصر ركعتين سرا من غير جهر. وقول المؤلف هنا يسن أن يجمع بها أي بعرفة بين الظهر والعصر، المذهب قالوا لمن يجوز له الجمع، يعني لا يرون أن يجمع من ليس من أهل الجمع. من هم أهل الجمع؟ قالوا المسافر الذي يحق له القصر، وكذا من شرع له الجمع في باب، تذكرون في باب الجمع والقصر، أي من كان له ظرف أو يعني عذر الجمع، فهم لا يرون أن أهل مكة يجمعون ومن ليس مسافرا. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جميعا قصرا وجمعا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن يتموا صلاتهم، ولا أمر الناس أن يصلوا الظهر في العصر في وقتها، فدل ذلك كما قال شيخ الإسلام أن جميع الناس من بالموقف يصلون مع الإمام، وكذا من لم يصلي مع الإمام من المنفردين يصلونها قصرا وجمعا، قصرا وجمعا، هذا هو الذي دلت عليه السنة. أما المذهب فيرون أنه لا يجمع إلا من يحق له الجمع فقط، وكذا من باب أولى القصر، فلا يقصر إلا المسافر، لا يقصر إلا المسافر. نعم. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد. نعم، إذا صلى بعد أن يخطب الإمام ويصلي الظهر والعصر بالناس، يذهب السنة أن يرتفع الحاج عن بطن عرنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات كما جاء في حديث جابر أنه جعل بطن ناقته إلى الصخرات متوجها إلى القبلة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة من بعد الزوال ومن بعد أن صلى إلى غروب الشمس على ناقته القصواء رافعا يديه يدعو، وهذا موقف عظيم ولا شك أنه من أعظم المواقف، وهو من مواطن الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء. ويقول راكبا عند الصخرات، طبعا السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وقيل من حكمة ذلك حتى يراه الناس ويقتدوا به في هذا الموقف العظيم الذي فيه يعني آلاف الناس، فلو كان على قدمين لما رآه الناس، ولذلك لما شكوا هل كان صائما أرسل إليه لبن فشربه، فدل على أنه لم يكن صائما عليه الصلاة والسلام ورآه الناس على ذلك. فيقف عند الصخرات، وليس بلازم ذلك، لأن الوقوف عند الصخرات وإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يسع الناس كلهم أن يفعلوه، لكن لو تيسر الإنسان يكون قريبا من الجبل أو قريبا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا هو الأفضل، لكن هذا لا يمكن التحصل عليه دائما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف، كلها موقف. فيقف عند الصخرات وعند جبل الرحمة، ويسمى جبل الدعاء أو جبل إلال، وهو الجبل الذي عليه العلامة، وصعود الجبل ليس بسنة، صعود الجبل ليس بسنة بالاتفاق، فالذي يفعله الناس اليوم هذا لا أصل له، فضلا عن التمسح بالشاخص الذي فوق الجبل، هذا كله من البدع لا أصل له، لا أصل له. فالأصل أن الإنسان يقف عند الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف كلها موقف، عرف كلها موقف. قال ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فجاء من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز كما في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا الأثر من أشهر الآثار في دعاء يوم عرفة وإن كان مرسلا، وجاء أيضا عند الترمذي بسند ضعيف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فعلى كل حال أكثر الآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكره ودعاؤه التهليل، وهذا لا شك أنه من أفضل الذكر وأعظمه، ولكن الإنسان يذكر الله عز وجل ويكثر من الدعاء في هذا الموقف. نعم. تسمية جبل الهلال جبل الرحمة هل حديث أو قديم؟ لا أدري، لا أدري. أما جبل الهلال فهو مسمى قديم، ولكن جبل الدعاء وجبل الرحمة يظهر أنه خاص. أي يعني هو الجبل هذا يعني لعل التسمية هذه حادثة في الإسلام بجبل الدعاء، لأنه ما كان يعرف يعني بمعنى أنه للدعاء، ما يظهر لي أن هذا يعني معروف في الجاهلية، ويمكن أن يكون ذلك، العلم عند الله، لكن المسمى إلال هذا مسمى قديم، وأما جبل الرحمة وجبل الدعاء فقد يكون الأظهر أنه مختص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه جاءت الآثار أنه يعني هذا الموضع موضع عرفة موضع نزول الرحمات وتقبل الدعوات، فسمي بجبل الدعاء وجبل الرحمة. نعم. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. نعم، قال ومن وقف ولو لحظة، يعني ولو وقت يسير جدا، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف على المذهب، وهم من مفردات المذهب مما تفرد به الأصحاب عن بقية المذاهب، أن وقت الوقوف في عرفة يمتد من الفجر، فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. ما معنى هذا؟ معناه أنه لو إنسان وقف في عرفة قبل الزوال، من بعد الفجر يوم عرفة إلى قبل الزوال، وخرج من عرفة، خرج من عرفة، فإنه هنا إيش؟ صح حجه ولو لحظة واحدة، صح حجه، واضح؟ حتى لو لم يقف بعد الزوال صح حجه، وإن كان عليه دم لأنه خرج قبل الغروب، لكن حجه صحيح، هذا على المذهب. الرواية الأخرى في المذهب وهي الموافقة إلى بقية المذاهب الثلاثة، بل نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع عليه، أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من زوال الشمس إلى فجر يوم النحر، وأن من وقف قبل الزوال لا يعتبر وقوفه صحيحا ولا يعتبر أدرك عرفة. أما المذهب فيحتجون بحديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، وكما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني وقف في عدد من الجبال وأنه أكل ناقته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لي من حج؟ فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أي من مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك في عرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فأخذوا منه أن كل النهار موقف في عرفة وكل الليل موقف في عرفة، ويدخل في ذلك النهار من بعد الفجر، من بعد الفجر، ولكن عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أن الموقف من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعرفة في نمرة وارتحل منها ودخل عرفة التي هي المشعر بعد الزوال، بعد الزوال. فلذلك الأحوط الإنسان أن لا يقف في عرفة قبل الزوال إلا إذا كان سيستمر فيها إلى بعد الزوال، أما إذا كان سيقف قبل الزوال ويخرج منها قبل الزوال فالأحوط أن لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك فهو عرضة لبطلان حجه، وبطلان حجه يحكم به عامة المذاهب، فلذلك لا يعرض حجه للبطلان إلا إذا كان سيستمر سيقف في هذا من الزوال، كما يفعل كثير من الناس ينزلون فيها قبل الزوال ويستمرون، فلا إشكال في ذلك. طيب، قال وهو أهل له، لا بد إذا وقف بعرفة أن يكون أهلا للوقوف، لأنهم هم قالوا، المذهب قالوا وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن من وقف بعرفة حصل له الوقوف بعرفة ولو مارا بها مرورا، بل ولو كان جاهلا بها، يعني يجهل أن هذه عرفة، جاء ووقف في عدد من الأماكن ما يدري وين عرفة، ما دام وقف بعرفة ولو كان جاهلا بها ما يدري أن هذه عرفة ولو مارا فقد حصل الوقوف بعرفة، لكن اشترطوا أن يكون من أهل الوقوف. من هم أهل الوقوف؟ على المذهب أهل الوقوف هو أن يكون أولا مسلما، والثاني أن يكون محرما بالحج، فلو وقف وهو غير مسلم أو وقف وهو لم يكن محرما بالحج فما يكون أدرك الحج، وثانيا أن يكون عاقلا، أي في حكم العاقل، ولذلك المذهب قالوا لا يصح وقوف السكران ولا المغمى عليه، ولا المجنون لا يصح وقوفهم. لو وقفوا لو جيء بهم أو جاء وهو فاقد للعقل بسبب سكره ووقف بعرفة فالمذهب لا يصح وقوفه، أو أغمي عليه فجيء به من منى وأوقفوه بعرفة ومغمى عليه حتى لم يفق إلا بعد فجر يوم النحر، فلا يرون أن هذا له حج لأنه في حكم فاقد العقل. وكذا المجنون لأنه ليس له نية، ليس له عقل يعقل النية. قالوا يصح وقوف النائم لو قدر أنه مر بها وهو نائم فيصح وقوفه، لأن النائم قالوا في حكم العاقل، لأنه متى أفاقوه أفاق. واضح؟ فإذن عرفة يدركها من أدرك الزمان والمكان، من أدرك الزمان زمانها من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر على المذهب، وعلى الرواية الأصح وهي الموافقة لقول الجمهور أنها من زوال الشمس إلى فجر يوم النحر. من أدرك هذا الوقت ووقف في عرفة التي هي الموقف المعروف حدود عرفة الصحيحة فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. واضح؟ ولو لم ينوي يعني لم يستحضر النية في حال الوقوف، يعني وقف بها وهو جاهل أن هذا عرفة، لكن بشرط إيش؟ أن يكون من أهل الوقوف، من أهل الوقوف. فإذا يتحقق الوقوف بعرفة أن يدرك الزمان ويدرك المكان ويكون في حال إدراكه للزمان والمكان من أهل الوقوف. من هم أهل الوقوف؟ أن يكون مسلما محرما عاقلا في حكم العاقل، فيصح وقوف النائم. واضح؟ والجاهل بأنها عرفة، ولا يصح وقوف السكران والمغمى عليه والمجنون. ارفع صوتك. نعم. على كل حال مسألة خلافية، نحن لسنا في موضع الآن الخوض في هذه الخلافات والرد عليها، ليس هذا محلها، لكن جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة كلها على أنه أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام وقوله خذوا عني مناسككم يخص حديث عروة بن المضرس الذي فيه العموم بأن من وقف نهارا فخصوه بهذا الفعل. نعم. طيب، قال صح حجه، يعني من حصل الزمان والمكان وكان من أهل الوقوف صح حجه، وإلا أي وإلا فلا، أي فلا يصح حجه، أي من وقف في غير الوقت أو وقف في الوقت لكن في غير المكان، أو وقف في الوقت والمكان ولكن ليس من أهل الوقوف بأن كان مغمى عليه أو مجنونا أو كافرا أو سكرانا فلا يصح حجه. واضح هذه؟ نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. نعم. قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، نهارا يدخل فيه إيش؟ من بعد الفجر على المذهب إلى قبيل غروب الشمس، هذا كله نهار. من وقف نهارا ولو لحظة ودفع قبل الغروب صح حجه، لكن عليه إيش؟ دم، لأنه ترك واجبا، لأنه يرون أن الوقوف إلى الغروب واجب وهو الجمع بين الليل والنهار، أن يجمع بين النهار والليل هذا واجب من واجبات الحج كما سيأتي. قالوا ولم يعد قبله، يعني ولم يعد قبل الغروب، يعني لو قدر أنه وقف في النهار وخرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد، مفهوم أنه إذا عاد ليس عليه دم. أما من حيث صحة الحج فالحج صحيح، لكن الكلام في حصول الدم عليه، فإذا عاد قبله قبل الغروب فلا دم عليه، يعني خرج قبل الغروب ولكنه رجع قبل أن تغرب الشمس وبقي فيها إلى الغروب فهذا لا دم عليه. طيب مفهوم الكلام ولم يعد قبله أن من عاد بعده بعد الغروب، يعني لو أن إنسان وقف في النهار في نهار يوم عرفة وخرج قبل الغروب، فإن رجع قبل الغروب لا دم عليه واستمر فيها إلى الغروب. طيب لو رجع بعد الغروب نبه وقيل له عليك دم، فقال إذن سأرجع إلى عرفة، فمفهوم كلام المؤلف قبله معناته أنه لو رجع بعده أن عليه دم، لكن المذهب على خلاف المفهوم هنا. المذهب أنه لو عاد قبله أو بعده فلا دم عليه، لو عاد قبل الغروب واستمر فيها إلى بعد الغروب فلا دم عليه، ولو عاد بعد الغروب أيضا لا دم عليه، لأنه حصل الوقوف الواجب، حصل وجمع بين الليل والنهار. طيب نقف عند هذا ونكمل هذه الجملة في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا.